أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب شرط سورة البقرة من نفل الضرة المتمم للقراءات العشرة أعني أبا جعفر ويعقوب وخلق العشر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حروف التهجي إفك بفك كها ألف ألا يخضعون على الحجى واسمنا صلى بقيل وما معه ويرجع كيفدا إذا كان للأخرى فسلسنا حلا والأمر إثم والأمر إثم يعكس أول القص وهو هي يمن هو ثم هو أسنا إذ وقلنا فحرك وأي مذن الملائكة اسجدوا أجل فتى لا خوف بالفتح حولا والأمر إذن يعكس أول القص وهو هي يمن هو ثم هو أسنا إذ وقلنا وعدنا ابن بارئ باب يأمر أتمهم أسارى راكبا شفت الأمان مسجلا ألا يعبر خاطب فتى وقل يعمرون حياء ألا يعبر خاطب فتى يعمرون قل حيا قبله أصل وبالغيب سبحلا وقل حسنا ما هو تساوي ومنتها وتسأل حيا والضم والرفع أسلا وكسر وكسر اتخذ قد تسكن أرلا وأرل حب شفاظ يقول قد وقبل ومن حلا وقبل يعي إذ غد إنفتى وقبل يعي إذ غد فتى يرون اسم خاطبا حب وأن نذكر مع الحائز وأن نذكر مع وأن نذكر مع الحائز العلا وأول يتطوع على الميتة السدى وميت الإب ولا العام حبنا وفي حضرات الكل وأول السفي أساس ليل أذن فتى وبكل حلا بكسر الغطاء السر وكسر آمنا ورفعك ليس البر ثوب وسكلا ولكن وبعد انشد ان اسد بعد ولكن انشد ان اسجد لتكمل كموخ الحمى والغفر والوفر اختلا والاذن وسخط المثل اذ حكمها الرعد وخطوات وخطوات سخط شغل رسم الحوى العلا ونذرا ونذرا رسلنا حسد سبلنا وعذرا أيا قربة سكنا لنا بيوتك من وارفع رفث وتسوق مع دجال وخفض في الملائكة الحلا ليحكم جهل حيث جاء ويقول ويقول خلف بعلم كثير باسدا وانسبه حلا خل العفو وابن ان يخافا حلائك وفتح فتى واقرا تضار وكذا ولا يضار بحس مع سكون وقدره فحرك إذا وارفع وصية الحسنى يضاعفه الحب يضاعفه الحب حب وشدده شريكها إذا الحب ويبسط بسطة الخلق يعتلى ويبسط بسطة الخلق يعتلى عفيت السح عفيت السح إذا يضم يضم الغرفة يضم رفاع حب عفيت السح غرفة يضم رفاع حب وأعلم خذ واكثر فكرهن خذ ألا وعما خذ أسكن قد وميسرة السحن فيحسب قد واكثره خذ فأذنوا ولا وبالفتح أن وبالفتح أن تذكر بنصب فصاحة رهان الحمم ياكل يعذب حمى العلا برفع برفع يا نفرق ياء يرفع من يشاء يوسف يسبقه يعلمه حما شرح شرح سورة الحروف شرح وشرح شرح سورة البقرة من متن الدرة المثمن للقراءات العشرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: حروف التهجي إفك بفتح كحاء. حروف التهجي إفك بفتح كحاء كحاء اعلم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالألف من اعلم وهو أبو جعفر قرأ بالفتح على حروف الهجاء في أول السور. مثال ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهكذا أيضا في أول سورة آل عمران وسورة الأعراف. وأيضا مثال لألف لام راء يقرأ هكذا: ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. وهكذا أيضا يا حين قال ذكر رحمة ربك قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وكذلك أيضا يترتب على ذلك الإظهار فيما يضغم. مثال ذلك: قاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. فمعنى قوله حروف التهجي اسم بشك كحاء ألف ألا يعني يضحى ميم وهكذا. ثم قال: حروف التهجي إفك بفتح كحاء ألف ألا يخضعون على الحجن. ومعنى هذا أن المشار إليهما بالألف من إعلن والحاء من حجن وهما أبو جعفر ويعقوب. وما يخضعون إلا أنفسهم كقراءة عاصم وغيره. اعلم حذن واسمنا الكلى بقيل وما معه. قيل وغيظ وجيء وحيل وسيء وسيئت وسيق. قرأت بالإتمام للمشار إليه بقوله قلى وهو رويس عن يعقوب. ومعنى الإسلام خلق صوت الكسرة بصوت الضمة فيقرأ هكذا: وإذا قيل لهم آمنوا وغيظ الماء وقيل بينهم وثيق الذين اتقوا وجيء يومئذ بجهنم سيئت وجوه الذين كفروا سيئ بهم. وهكذا الإسلام خلق صوت الكسرة بصوت الضمة، هذه قراءة رويس عن يعقوب في الأفعال السبعة. إلا أن أبا جعفر وافق نافع ورويس في الإسلام في سيئة وسيئة، وقرأ أبو جعفر بالكسرة الخالصة في الأفعال الخمسة بعد ذلك. وأن روح وخلف العاشر قرأ بالكسرة الخالصة كقراءة عاصم وغيره. وهذا معنى قوله: وأسلم القرى بقيل وما معه. ويرجع إن كان للأخرى تسمي قرى الحلب. ومعنى هذا أن كلمة يرجعون أو ترجعون أو ترجع الأمور أو وإليه يرجع الأمر كله، كل ذلك قرئ بانبناء الفاعل بفتح الياء وكسر الجيم يرجع. وإلى الله ترجع الأمور، وإليه يرجع الأمر كله، وإليه ترجعون، وإليه يرجعون، وهكذا بانبناء الفاعل لرويس ليعقوب بكماله من الروايتين لقوله بقيل وما معه ويرجع كيفذا إذا كان للأخرى تسمي حلى الحلى، والحاء رمز ليعقوب. وقيد ذلك إذا كان للأخرى ليخرج قوله تعالى: فهم لا يرجعون ولا إلى أهلهم يرجعون. فقد أجمع القراء العشرة على قراءتها هكذا: أما يرجعون ويرجعون الذي الرجوع فيه إلى الدار الآخرة، فقرأ يعقوب بكسر الجيم يرجعون أو ترجعون أينما وقعت في القرآن الكريم. ويرجع كيف جاء إذا كان للأخرى فسم كل الحلق. والأمر أتلو في قوله تعالى: وإليه يرجع الأمر كله. قرأ بهذه القراءة وإليه يرجع الأمر كله أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، اتفقوا على قراءتها وإليه يرجع الأمر كله. ثم قال: واعطف أول القصف. واعطف أول القصف المراد بها سورة القصص في قوله تعالى: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. قرأها هكذا أبو جعفر بالبناء للمفعول يرجعون، وهذا معنى قوله واعطف، أي واعطف من البناء للفاعل إلى البناء للمفعول: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وقرأ يعقوب وخلق العاشر: وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. وهذا معنى قوله: والأمر أتل واعكس أول الخط. وهو هي يمل هو ثم هو أسل الأد وحمل. والمعنى أن أبا جعفر قرأ بإشكال الهاء من كلمة هو وكلمة هي أينما وقعت بعد الفاء والواو واللام، فيقرأ هكذا وهو بكل شيء عليم. فهو ولي فهي كالحجارة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، إن هذا لهو القصد الحق. هذه قراءة أبي جعفر. وأما خلف العاشر ويعقوب فقرأوا بتحريك الهاء في كلمة هو وهي أينما وقع. وفكر أبو جعفر أيضا يمن لهو في آخر سورة البقرة، وفكر أبو جعفر كذلك ثم هو يوم القيامة من المحضرين بسورة القصص. وهذا معنى قوله وهو هي يمن هو ثم هو أسفل الأذ، يعني أسفل الأذ الألف رمز لأبي جعفر، والمعنى أن أبا جعفر يشكل الهاء في كلمة هو وهي أيضا وقعت، وأيضا في كلمة يمن هو ثم هو. ثم قال أسكن الأذ وحملا تحرك، والمعنى أن المسار إليه بالحاء من حملا وهو يعقوب قرأ بتحريك الهاء فيقرأ هكذا وهو فهو لهو لهي وهي يمن هو ثم هو بتحريك الهاء ليعقوب، وبهذا يقول يعقوب قد خالف أبا عمرو في الشاطبية، لأن أبا عمرو يكسر الهاء. وحملا تحرك أذل فتى لا خوف بالفتح حولا، أذل فتى في قوله تعالى فأذلهما الشيطان عنها أي أوقعهما في الذلة، فأذلهما الشيطان. قرأ هكذا المسار إليه بالفاء من فتى وهو خلف العاشر. إذا خالف حمزة في الشاطبية، لأن حمزة في الشاطبية يقرأ فأزالهما الشيطان عنها، ولكن خلف من طريق الضر فأزلهما الشيطان عنها كقراءة عاصم وغيره. أزل فتى لا خوف بالفتح حولا، الحاء رمز ليعقوب، ومعنى هذا أن يعقوب قرأ قوله تعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم، وعندئذ لا هي النافية للجن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أينما وقعت في القرآن الكريم. وأبو جعفر وخلف يقرأ كالجماعة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال وعد نسل دار باب يأمر أتمهم أسارى فدا حس الأمان مسجلا. وعد نسل، والمعنى أن المسار إليه بالألف من أتل وهو أبو جعفر قرأ وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة بحذف الألف الواقعة بعد الواو وإذ وعدنا، وأيضا ووعدنا موسى بالأعراف، ووعدناكم جانب الطور الأيمن في سورة طه عليه الصلاة والسلام، كل ذلك بغير ألف كقراءة أبي عمرو في الشاطبية. وقرأ يعقوب وحملا تحرك وأي نظم الملائكة تسجد أذل فتى لا خوف بالفتح حولا. وحملا تحرك أفرح هذا البيت مرة ثانية، فأقول وحملنا فحرك، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حملنا، وهو يعقوب قرأ بتحريك الهاء في كلمة وهو لا هو وهي لا هي ثم هو يمن هو، قرأها بتحريك الهاء مضمونة في هو ومكسورة في كلمة هي. وهذا معنى قوله وحملنا فحرك. وأي نظم الملائكة تسجدوا أذل تسى لا خوف بالتكفى خيرنا. ومعنى هذا أن الألف رمز لأبو جعفر، أبو جعفر قرأ قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا بضم التاء، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا أينما وقعت في القرآن الكريم بضم التاء. ويكون الإعراب عندئذ اللام حرف جر، والملائكة مجرور بالله، وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها ضمة الإتباع. والمعنى أن الضمة في التاء تابعة لضم الجيم في كلمة اهجر. وهذا معنى قوله وأي نظم الملائكة تسجد أذلتك لا خوف بالفجر صورة. ومعنى هذا أن خلق العاشر قرأ فأذلهما الشيطان عنها كقراءة أبي جعفر ويعقوب والقراء العشرة عدا حمزة، فإن حمزة قرأ فأزالهما الشيطان عنها، ولكن خلف قرأ فأزلهما الشيطان عنها يعني أوقعهما في الجنة. أذلتك لا خوف بالفتح حولا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حولا وهو يعقوب قرأ فلا خوف عليهم بلفظ كلمة خوف على أنها اسم لا النافية للجنس، أينما وقعت في القرآن الكريم. وقرأ ذات القراء أبو جعفر وخلف وغيرهما من القراء السبعة فلا خوف عليهم بالرفع، لا خوف بالفتح حولا. وعدل أتلو باب يأمر أتم حلو. وعدل أتلو المعنى أن المشار إليه بالألف من أتلو وهو أبو جعفر قرأ وعدل بحذف الألف. وعدل في البقرة والأعراف وسورة طه صلى الله عليه وسلم قرأ بحذف الألف كقراءة أبي عمرو البصري في الشاطبية. وعدل أتلو باب يأمر أتم حلو. والمعنى أن كلمة بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، وكلمة يأمركم ويأمرهم وتأمركم وتأمرهم وينصركم ويسعركم، قرأ هذه الأفعال كلها بإتمام الحركة المشار إليه بقول أتمكم وهو يعقوب، الحق رمز ليعقوب، وإتمام الحركة ضد الاختلاف والاختلاف للجور عن أبي عمرو من طريق الشاطبية. أما يعقوب فقد قرأ بإتمام الحركة كقراءة الجماعة. وهذا معنى قوله باب يأمر أتمهم أثارا فدا. والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فدا وهو خلف العاشر قرأ قوله تعالى وإن يأتوكم أساري وبهذا يكون قد خالف حمزة في الشافعية، لأن حمزة يقرأ وإن يأتوكم أساري. إذا خالف العاشر قرأ أساري فقد خالف روايته في الشافعية عن حمزة. أسارى كذا خف الأمان مسجلا ألا، والمعنى أن المشار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر قرأ بتخفيف الياء في قوله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون إلا أمانية، فإذا وقف إلا أماني. وقرأ أيضا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقرأ أيضا في سورة الحديد غرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. وقرأ أيضا في سورة الحج ألقى الشيطان في أمنيته بتخفيف أيضا الياء في هذه الكلمات كلها. وهذا معنى قوله خف الأمان مسجلا أنا يعبد خاطب فتى، المعنى في قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، قرأها خلف بتاء الخطاب لا تعبدون إلا الله. وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة في الشاطبية، حيث إن حمزة يقرأ لا يعبدون إلا الله بياء الغيبة. وهذا معنى قوله يعبد خاطب فتى يعملون قل حوى، في قوله تعالى أو يعمر والله بصير بما تعملون. قرأ بالخطاب للمسار إليه بالحاء من حوى وهو يعقوب. وبهذا يكون قد خالف أبا عمرو والقراء في الشاطبية والله بصير بما تعملون. وقيده بقوله قل لقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل بعد هذه الآية، ثم قال وقبله أصل يريد بذلك قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قرأ بالخطاب أيضا تعملون للمسار إليه بالألف من أصل وهو أبو جعفر. وبهذا يقول أبو جعفر قد خالف نافعا في الشاطبية، لأن نافع يقرأها بياء الغيبة. طب له أصل وبالغيب سبحان الفاء رمز لخلف العاشر والحاء رمز ليعقوب. إذا خلف العاشر ويعقوب قرأ في هذا الموضع الذي قرأه أبو جعفر بالخطاب قرأه يعقوب وخلف بياء الغيبة وما الله بغافل عما يعملون الذي بعده أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة في ربع أتى تصنعون. قد له أصل وبالغيب تدخل. وقل حسنا معه تفاد والانتهى وتسأل حوى والضم والرفع الصلة. وقل حسنا معه تفاد، كلمة حسنا في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا قرأت وقولوا للناس حسنا. وأيضا في قوله تعالى أو ننسها، وأيضا في قوله تعالى وقل حسنا معه تفاد، وتبني التفاد في قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، وكلمه أي منتهى، وكلمه ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ بهذه القراءة في هذه الكلمات يعقوب المسار إليه بقوله وقل حسنا معه تفاد وننتهى وتسأل حوى، الحاء رمز ليعقوب. إذا يعقوب قرأ وقول للناس حسنا، وقرأ أيضا وإن يأتيكم أسارى تفادوهم، وقرأ أو ننتهى، وقرأ أيضا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قرأ يعقوب وقرأ العاشر وقول للناس حسنا، وقرأ أبو جعفر ويعقوب وإن يأتيكم أسارى تفادوهم، وقرأ خلف العاشر أساروا تكبوهم. واتفقت أئمة الثلاثة على قراءة أولين فيها، وقرأ العقول ولا تسأل عن أصحاب الصحيح، وقرأ أبو جعفر وخلق العاقل ولا تسأل عن أصحاب الصحيح، والله أعلم. فتح التاء وجزم الفقه ولا تسأل وتسأل حوى، والضم والرفض أسئلة. ولكن أبو جعفر أيضا قرأ في كلمة أفاد ثلاثة، وقرأ وقول للناس حسنا ثلاثة، وقرأ خلف العاشر كذلك كقراءة حمزة الفاطمية في هذه الكلمات التي ذكرت في هذا البيت. ثم قال وتسأل حيا والدم والرفع أسئلة، الألف رمز لأبو جعفر، فقرأ أبو جعفر ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بمن نافية ورفع الفعل، وبهذا يكون قد خالفنا فعل في الفاطمية. أما يعقوب فقد وافق نافع في الفاطمية ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، والضم والرفع أسئلة. وكسر التكذ قد فك الأرنى وأرن حب، والمعنى في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأ بكسر الخاء على فعل الأمر، واتخذوا المسار إليه بالألف من قد وهو أبو جعفر، وهذا معنى قوله وكسر التخذ قد فتح الأرنى وأرن حب، والمعنى في قوله تعالى وأرنا مناسكنا، رب أرني أنظر إليك. وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين بسورة فصلت. قرأت هذه الكلمات بسكون الراء للمسار إليه بالحاء من حب، فتح الأرنى وأرن حب، وبهذا يكون قد خالف اختلاف الدور في الشاطبية ووافق الصوفي على إفتال الله، فيقرأ هكذا وأرنا مناسكنا رب أرني أنظر إليه، وهذا معنى قوله فتح الأرنى وأرن حب، وحب الحاء رمز ليعقوب. ثم قال خطاب يقول حب، خطاب يقول حب يعني أن المسار إليه بالطاء من حب وهو رؤوس عن يعقوب. قرأ قوله تعالى أم تقولون إن إبراهيم بكاء الخطاب، قرأ بكاء الخطاب، وقرأ كذلك خلف العاشر بكاء الخطاب، وقرأ أبو جعفر ضياء الغيبة أن يقولون إن إبراهيم. ولذلك الشاطبية يقول: وفي أن يقولون الخطاب كما على سفا خطاب يقول قبل وقبل ومن حلا وقبل ومن حلا في قوله تعالى: وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. طول بتاء الخطاب من مسار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب، وقيدها بقوله تعالى: وقبل منه. يريد بذلك أن هذا الموضع وقع قبل قول الله تعالى: ومن حيث خرجت. وبهذا يقول يعقوب قد خالف أبا عمرو في الشاطبية، لأن أبا عمرو يقرأ ضياء الغيبة. إذا قد اتفق الأئمة الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر على قراءتها بالخطاب. فاتفق الأئمة الثلاثة على ذلك. اتفق أبو جعفر وخلف على قراءتها بالخطاب كذلك، وقرأ يعقوب كذلك: وما الله بغافل عما تعملون. ويقول قد خالف أبا عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ ضياء الغيبة. وقبل ومن حلا، ثم قال: وقبل ياء جدة. يريد بذلك الموضع الذي بعده: ولئن أتيت الذي رأيت الكتاب بكل آية. قرأه بتاء الخطاب أيضا تعملون المسار إليه بالياء من ياء وهو روح عن يعقوب، والمسار إليه بالألف من إب وهو أبو جعفر. قرأ بتاء الخطاب في هذا الموضع، وقرأ ضياء الغيبة يعملون المسار إليه بالفاء من فتى وهو خلف العاشر. ووافقه على هذه القراءة غيوث. إذا غيوث وخلف قرأ يعملون، وقرأ أبو جعفر وروح تعملون في هذا الموضع الذي ذكرته قبل ذلك. وقبل يعن غفة، يرون اسم خافض الكفر. والمعنى في قوله تعالى: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. قرأ الضياء الغيبة: ولو يرى الذين ظلموا، بالمسار إليه بالألف من اسم وهو أبو جعفر. وبهذا يقول قد خالف نافع في الشاطبية، لأن نافع يقرأ بتاء الخطاب. وأما يعقوب فقد قرأ بتاء الخطاب: ولو ترى الذين ظلموا. إذا يعقوب وافق نافعا وابن عامر في الشاطبية، وأما أبو جعفر وخلف العاشر قرأ: ولو يرى الذين ظلموا ضياء الغيبة. وهذا معنى قوله: يرى ابن خافض الكبر. وأن نذكر معا فائد العلا، والمعنى أن المسار إليه بالحاء وهو يعقوب، والمسار إليه بالألف من العلا وهو أبو جعفر. قرأ: إن القوة لله جميعا وإن الله شديد العذاب بكسر الهمزة. وقرأ ذات القراء: أن القوة لله جميعا ومنه الخلق العاشر. وهذا معنى قوله وأنكم معا حائض العلا. ثم قال وأول يتطوع حمى الميتة سجدا. وأول يتطوع المراد به قوله تبارك وتعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قرأت بالياء وغزل الفعل ومن يتطوع خيرا من مثال إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب. ووافقه على هذه القراءة خلف العاشر لأن خلف العاشر يقرأ كقراءة حمزة ومن يتطوع خيرا. وقرأ أبو جعفر ومن تطوع خيرا كقراءة عاصم وغيره. هذا هو الموضع الأول. أما الموضع الثاني في قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، فكل منهم على أصله، فيقرأ خلف العاشر كقراءة حمزة فمن يتطوع خيرا فهو خير له. وقرأ أبو جعفر ويعقوب فمن تطوع خيرا فهو خير له بالفعل الماضي. وهذا معنى قوله وأول يتطوع حلا أم موتة السوى وموت الأب والأنعام كلنا وفي قدرات الكل وفي الموت حب. ومعنى هذا أن أبا جعفر المثار إليه بالألف من إذ قرأ كلمة الموتى والميت وميتا كل ذلك بتشديد الياء في مثل قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم في البقرة والمائدة والنهر. وسورة ياسين أيضا في قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. قرأ أبو جعفر هكذا. وقرأ أبو جعفر أيضا وإن يكن ميتة إلا أن يكون أو إلا أن تكون ميتة في سورة الأنعام. وقرأ أبو جعفر أيضا ميتا في الأنعام والفرقان والذكر والأحقاف ميتا ميتا في مثل قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه. وأحيينا به بلدة ميتا. قرأ هكذا أبو جعفر. وقرأ أبو جعفر أيضا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وقرأ أبو جعفر أيضا فقناه من بلد ميت أو فقناه إلى بلد ميت. كل ذلك بالتشديد عند أبو جعفر. ووافقه يعقوب في قوله تعالى في سورة الأنعام أومن كان ميتا فأحييناه. فقرأ يعقوب وأبو جعفر ونافق بالتشديد. ووافق رويه أبا جعفر بالتشديد في قوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أما يعقوب فقرأ فقناه لبلد ميت فقناه إلى بلد ميت بتخفيف الياء. وقرأ يعقوب بالتشديد في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ثالثا لأبي عمرو البصري في قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. سلف العاشر كقراءة حمزة تخفيفا وتشديدا، فشدد حيث شدد حمزة وخفف حيث خفف حمزة، وهذا معنى قوله وأول يتطوح على الموت السوى وميته وميتا أجورا عام كلنا وفي قدرات كل وفي الميت حب وفي الميت حب. وأول الساكنين الإذن الفتن وبطن هلا، أول الساكنين يريد به يريد به إذا التقى ساكنان فلا بد من تحريك الساكن الأول، لأن النطق بالساكنين فيه عسر غير ميسر، فلا يجمع بين ساكنين في نطق واحد. مثال ذلك قالت اخرج على الهند قل اخرج أو اخرج قل انظر أن اعبد وهكذا. ونحن نعلم أن همزة الوصل تسقط في درج الكلام، فيجتمع الساكن الأول في مثل أي أوقف سكون الواو مع سكون النون مع سكون النون، فلا بد وأن يتحرك أحد الساكنين. فقل أول الساكنين بالتحريك، ولكن اختلف فيه هل يضم أو يذكر. ففي الساكنية أول الساكنين يحرك بالكسر للمثال إليهم بقوله في نبي الحلى وهم حمزة وعاصم وأبو عمرو البصر، إلا أن أبا عمرو استثنى كلمة قل ادعو وكلمة أوقف فرأهما بضم الساكن الأول فيقرأ قل ادعو أوقف. أما في الدرة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وأول الساكنين أذن فتن، ومعنى هذا أن خلق العاشر خالف حمزة في الساكنية فقرأ بضم الساكن الأول فيقرأ هكذا قال تفرد عليهم وأن اعبدوني قل انظروا قل ادعوا أينقص بضم الساكن الأول، نظرا لأن ثالثا الفعل مضمون نظرا للثالث. وأما يعقوب فقد وافق أبا عمرو وكسر الساكن الأول، إلا أنه ضم الساكن الأول في كلمة أويه وخالف أبا عمرو في كلمة قلوبه، فإن أبا عمرو قرأها بالضم وقرأها يعقوب بالكسر قلوبه وقرأ أبو عمرو قلوبه. وهذا معنى قوله وأول الساكنين إذن سكن وبكل حلا. ثم قال وطاء السر فاكثره آمنا، بكسر وطاء السر فاكثره آمنا، يقصد بكسر كما ذكرت قبل ذلك يعني أن يعقوب قرأ قلوبه بكسر الله، وقرأ أيضا وأن اعبدوني بكسر النون كذلك لأبي عمرو، يعني يريد بكسر يعني يريد أن يعقوب قرأ قلوبه بكسر الله. وهذا معنى قوله وأول الساكنين أذن فتن وبقل حنا بكسر أي بكسر النام في كلمة قلوبه. ثم قال وطاء السر فاكثره آمنا، ومن الكلمات أيضا كلمة ثمانون سرة، فقرأها خلف ثمانون بضم النور، وقرأ يعقوب ثمانون سرة، وقرأ أبو جعفر بضم أول الساكنين ثلاث تماما، ثم قال وطاء السر فاكتره آمنا في قوله تعالى فما نذكر غير ذات ولا عاد. فما نذكر قرأ بكسر الطاء أبو جعفر المثار إليه بقوله وطاء السر فاكتره آمنا الألف لأبي جعفر، فيقرأ هكذا ثمانون سر غير ذات ولا عادل، أينما وقعت سر القرآن الكريم وطاء السر فاكتره آمنا. ورفعك ليس الجر فوز وتقصد، والمعنى أن المثار إليه بالفاء من فوز ووقرة العاشر، فرأى بالرفع في قوله تعالى ليس الجر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، برفع كلمة الجر على أنها اسم ليس، على أنها اسم ليس. إذا فقد خالف حمزة، لأن حمزة يقرأ مع حق ليس الجر بالنصب على أن الجر خبر ليس مقدم. ورفعك ليس الجر فوز وفقدا ولكن، وبعد انصب ألست ألا، والمعنى أن المثار إليه بالألف من ألا وهو أبو جعفر نصب سدد كلمة لكن ونصب كلمة الجر بعدها، فقرأ هكذا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر من اتقى. إذا قد خالف نافعا في الشافعية، لأن نافع يقرأ ولكن البر، أما أبو جعفر فقرأ ولكن البر كقراءة عاص تماما. وفقتنا ولكن فوز وفقتنا ولكن بعد ارفع وبعد انصب انصب لتسجيل سموك الحمى، والمعنى ان المثار اليه بالحاء من حمى وهو يعقوب قرأ بالتسبيح في قوله تعالى ولتكمل العزة ولتكبر الله على ما هداك ولتكمل، وقرأ أيضا فمن خاف من موسط جنفا بالتسبيح، وقرأ أيضا بالتسبيح خلف العاشر كقراءة حمزة فمن خاف من موسط جنفا، وقرأ أبو جعفر بالتخفيف فنافع فمن خاف من موسى جنفا، ثم قال والعسر واليسر اختلا، والأذن وسط اللب إذ اتبها الرغب خطوات سؤت سؤد رغلا حيا العلا، ونذرا ونكرا رسلنا حب سبلنا حما عذرا أيا تربة تسكن لنا، بيوت الممر مرفع رفث وفتوك مع جبال وحب في الملائكة رسلا. والمعنى أن أبا جعفر المثار إليه أن أبا جعفر المثار إليه من ألف من إذ قرأ هذه الكلمات الخمسة بضم وسطها فيقرأ هكذا فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالجاريات يسرا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأيضا الأذن بالأذن فالأذن خير لكم. وأيضا في قوله تعالى تسوقا لأصحاب السعير تسوقا بضم الحاء. والأذن في قوله تعالى ولتصبر بعضها على بعض في الأذن. والنخل والزرع مختلفا أكله ذوات الأكل خلق. كل ذلك قرأه بضم الحرف الوسط أبو جعفر. ثم قال أكلها الرعب خضوات صدق شغل رسما حيا العلا. والمعنى كلمة أكل المضافة إلى هاء إلى ضمير المؤنث في قوله تعالى أكلها دائم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فآتت أكلها ضعفين أكلها الرعب كذلك الرعب أينما وقعت في القرآن الكريم بضم العين الرعب. اكلها الرعب خطوات اينما وقعت ولا تتبع خطوات الشيطان بضم الطاء خطوات اينما وقعت. السخط سمى عمر الجبل التاريخ السخط خطوات سخط شغل رسما شغل في قوله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. رغم بضم الحاء رغم في سورة الكهف قرأ بضم الحرف الوسط في هذه الكلمات الستة أبو جعفر ويعقوب المشار إليهما بقوله رغما حوى العلا. فالحاء رمز ليعقوب والالف رمز لابي جعفر رغما حوى العلا. ثم قال ونذرا ونذرا رسلنا صف سبلنا حمم. ونذرا في قوله تعالى عذرا النذرا في قوله والمرسلات نذرا. وايضا كلمة رسل في مثل قوله رسلهم او رسلكم او رسلنا. وعذرا ونذرا في قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرا نكرا في سورة الكهف وسورة الطلاق. ونذرا ونذرا رسلنا كف وكلمة كف في قوله تعالى كأنه كتب مسندة. رسلنا كف شغلنا في قوله تعالى وقد هدانا سبلنا وقد هدانا سبلنا حمم. الحاء رمز ليعقوب. إذا يعقوب ضم الحرف الوسط في هذه الكلمات فيقرأ هكذا نذرا رسلنا رسلكم رسلهم رسلكم مسندة نذرا في الجهد والصلاة. وهذا معنى قوله ونذرا ونذرا رسلنا صف سبلنا حمم. عذرا او يا قربة فكنا لنا. عذرا في قوله تعالى عذرا او نذرا في سورة والمرسلات عذرا قرأها بضم الحرف الوسط المشار اليه الى وهو روح عن يعقوب. أما الروح قرأ بالإبدال عذرا أو نذرا. أما روح قرأ عذرا أو يا عذرا أو في صورة المبتلى. وهذا معنى قوله عذرا أو يا، والياء رمز ليعقوب، رمز لروح عن يعقوب. الياء رمز لروح عن يعقوب. عذرا أو يا قربة سكن المرء في قوله تعالى ألا إنها قربة لكم. قرأت بإفساد الراء قربة في صوت التوبة للمشار إليه بالألف من قوله المرى وهو أبو جعفر، وذكره لأنه خالف ورثا في الشافعية. ثم قال بيوت الممن وارفع رقبة وكسوف مع جدار وخفض في الملائكة والسنة. هذا البيت خاص بأبي جعفر المشار إليه بالألف من قوله قلتنا. قرأ كلمة بيوت أو لما وقعت بضم الباء، وذكره لأنه خالف قالون في الشافعية. وقرأ أبو جعفر أيضا فرارقة ولا فسوق ولا جبال في الحد بالرفع في الثلاثة. وقرأ أبو جعفر كذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، بالعطف على كلمة الغمام. هذه هي قراءة أبي جعفر، وهذا معنى قوله بنود الظلم وارفع رقبة وكسوف مع جبال وخفض في الملائكة الكبرى. وقرأ خالة العاشر بالإتقان في هذه الكلمات الرؤى وخطوات والسفر ورحمة ونصرة بالإتقان في هذه الكلمات، والله أعلم.